بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد وصلنا في دروس المواريث إلى الكلام عن الحجب. انتهينا من الحجب أظن، باقي في القواعد فتكلمنا عن، يعني بدأنا في الكلام عن الحجب، وقلنا إن الحجب هو المنع، الحجب هو المنع، وأنه ينقسم إلى قسمين رئيسيين: حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب أوصاف بمعنى شخص يمنع من الميراث لاتصافه بوصف من الأوصاف، وهي موانع الإرث، أنه قتل مورثه، أو أنه دينه يختلف عن دين مورثه، أو أنه رقيق مملوك، فهذه اللي تسمى موانع الإرث يعني. فحجب الأوصاف اللي هو أن الوارث يعني قام به وصف، اتصف بوصف أدى إلى منعه من الميراث. النوع الآخر اللي هو حجب الأشخاص، وهذا الذي نتكلم عنه، اللي هو حجب الأشخاص بمعنى أن الشخص يعني حجب، بمعنى منع من الميراث لوجود شخص هو أحق بالميراث منه، لوجود شخص أحق بالميراث منه، فالوارث حجب يعني منع من الميراث لوجود شخص هو أحق بالميراث منه. وبعدين حجب الأشخاص هذا ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ اللي هما حجب الحرمان وحجب النقصان. ففي شخص يحجب يعني حرمانا، بمعنى يحرم من الميراث تماما بسبب وجود شخص أحق منه، وفي يعني يحجب نقصانا بمعنى أنه ينقص نصيبه في الميراث بسبب وجود شخص آخر من الورثة أدى إلى إنقاص نصيبه في الميراث. زي ما ذكرنا مثلا، إذا توفيت امرأة وتركت زوجا، أو تركت زوجا وابنا، إذا تركت زوجا فقط يأخذ نصف التركة، وإذا تركت زوجا وابنا فالزوج يأخذ ربع التركة. هذا الابن حجب الزوج نقصانا، يعني أنقص نصيبه من النصف إلى الربع. وذكرنا أنواع حجب النقصان، قلنا إنها 7 أنواع لو تذكرون، وتكلمنا عنها. بعد ذلك يقول المؤلف: وللحجب قواعد يدور عليها. وللحجب قواعد يدور عليها. القاعدة الأولى أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، وذلك كابن الابن مع الابن، والجدة مع الأم، والجد مع الأب، والإخوة مع الأب. فهذه أول قاعدة من قواعد الحجب، أن من أدلى بواسطة، أدلى يعني قرب إلى الميت بطريق واسطة، يعني كان هناك وارث كان واسطة بينه وبين الميت، يعني زي ابن الابن هو يقرب إلى الميت عن طريق الابن، فنقول أدلى إلى الميت بالابن، أدلى إلى الميت بالابن، يعني هو الواسطة أو الوسيلة أو بينه وبين الابن وبين الميت هو الابن. واضح؟ فمن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، زي ابن الابن محجوب بالابن، والجدة مع الأم، الجدة هي أم الميت مثلا، فالجدة تحجب بالأم، والجد مع الأب، الجد محجوب بالأب، والإخوة مع الأب. كيف أن الأب هو الواسطة بين الإخوة وبين الميت؟ لأن هؤلاء الإخوة هم أولاد أبي الميت، فهو الأخ هو ابن أبي الميت، أخو الميت هو ابن أبيه، فبالتالي أبوه هذا هو الواسطة بينه وبين المتوفى. فمن أدلى بواسطة حجب بتلك الواسطة. طبعا الموضوع هذا يعني كان تكلمنا عنه، أنه فيه استثناء، بعض الاستثناءات اللي هي إيه استثناء، حد يذكر هل هناك يعني شخص أدلى بواسطة ولم يحجب بتلك الواسطة؟ أيوة، اللي هم الإخوة لأم، الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، الإخوة لأم هم أولاد أم الميت، والجدات اللائي من قبل الأب، أنهن لا يحجبن بالأب، اللي هم يعني أم الأب لا تحجب بالأب في مذهب الحنابلة يعني، وإن كان الجمهور عندهم أن الأب يحجب الجدات اللائي من جهته، لكن الحنابلة قالوا أن أم الأب ترث في وجود الأب، وأم الجد ترث في وجود الجد والأب وكذا، أن الجدات اللائي من جهة الأب لا يسقطن بالأب ولا بالجد الذي بينها وبين الميت، واضح؟ فهذان استثناءان يعني فقط من هذه القاعدة، لكن يعني ما عدا هذين الاستثناءين اللي هم أن الإخوة لأم يرثون في وجود الأم، وأن الجدات اللائي من جهة الأب لا يحجبون بالأب، فما عدا ذلك يعني القاعدة تعتبر قاعدة يعني صحيحة، أنه من أدلى بوارث سقط به، اللي بينه وبين الميت الواسطة بينه وبين الميت أحد الورثة، فهذا الوارث اللي هو الواسطة هو أولى بالميراث ويحجب من بعده. إن شاء الله تكون واضحة هذه القاعدة. القاعدة الثانية أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر، إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة، كالابن مع الأب أو مع الجد، دي برضو القاعدة هذه مكررة في الحقيقة، اللي هي إيه تكلمنا عنها في باب التعصيب، قلنا في باب التعصيب عندنا تقديم بإيه، عندنا تقديم بالجهة وتقديم بالدرجة وتقديم بالقوة، فهو هنا نفس الكلام بيعيد الكلام مرة أخرى، يعيد الكلام مرة أخرى، أنه أول شيء صاحب الجهة المقدمة أولى من الإيه؟ من صاحب الجهة المؤخرة، وعليكم السلام. زي الابن مع الأب أو مع الجد، فالابن ينتمي إلى جهة البنوة، وجهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة، فبالتالي الابن يقدم على الأب في التعصيب، أو مع الجد برضو الابن، يعني لو شخص توفي وترك ابنا وأبا، شخص توفي وترك ابنا وأبا، الأب كم يأخذ؟ السدس، والابن له الباقي، فالابن أخذ بالتعصيب ومنع الأب من الإرث بالتعصيب، فالأب منع من الإرث بالتعصيب بسبب إيه؟ وجود الابن، لأن الابن أحق بالتعصيب من الأب. فإذا هذا هو التقديم بالجهة، أن الذي ينتمي إلى جهة مقدمة فهو أولى من الذي ينتمي إلى جهة مؤخرة. طيب الآن مثلا شخص توفي وترك أخا وعما، ترك أخا وعما، من الأحق بالميراث؟ الأخ أحق بالميراث من العم، لأن الأخ ينتمي إلى جهة إيه؟ الأخوة، والعم ينتمي إلى جهة العمومة، وجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. قال وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت، عندنا التقديم اللي هو بالقرب اللي هو بالدرجة أو بالقرب، فإذا اتحدت الجهة الأقرب يقدم، زي مثلا ابن الابن والابن كلاهما ينتميان إلى جهة البنوة، فأيهما يقدم؟ الابن يقدم، ابن الأخ والأخ، الأخ يقدم على ابن الأخ، والعم وابن العم، العم يقدم على ابن العم وهكذا. فموضوع الأخ وابن الأخ على افتراض يعني أنها جهة واحدة اللي هي جهة الأخوة عند من لم يقسمها. قال كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر وهكذا. قال فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب فإنه يقدم الأخ الشقيق لقوته، لكونه يدلي بالأبوين والأخ يدلي بالأب فقط، الأقوى يعني أن من كان شقيقا قدم على الذي للأب، وهذا شرحناه يعني، فالشقيق يدلي بالأبوين يعني هو الواسطة بينه بالميت، أبوه وأمه، هو ابن أبي الميت وابن أم الميت، فلذلك هو أقوى من الأخ الذي له. قال القاعدة الثالثة وهي في حجب الحرمان، القاعدة الثالثة وهي في حجب الحرمان، أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، هذه قاعدة في حجب الحرمان، أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول، فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه، يعني الجد لا يمكن يحرم من الميراث إلا بسبب أصلا الجد من الأصول، أصولهم الآباء والأجداد، فالجد لا يمكن أن يحجب من الميراث إلا بسبب أصل هو أقرب إلى الميت منه. والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها. يعني مصطلح الأصول أحيانا يقصدون به الأب والآباء والأجداد، وأحيانا يقصدون الآباء والأمهات والأجداد والجدات. فهنا هذه القاعدة تنطبق على أيضا على الجدات والأمهات أيضا. فالجدة لا يحجبها إلا أم أو جدة أقرب إلى الميت منها. قال والفروع لا تحجبهم إلا فروع، الفروع اللي هم الأولاد وأولاد الابن لا يحجبهم حجب حرمان إلا فروع، إلا فروع يعني أقرب إلى الميت منه. فابن الابن لا يحجبه إلا الابن، ابن الابن لا يمكن أن يحرم من الميراث إلا بسبب ابن، إلا ابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه. يعني لو كان الأول هو ابن ابن ابن والثاني ابن ابن، يعني واحد بينه وبين الميت واسطتان والثاني بينه وبين الميت واسطة واحدة، فإذا ابن الابن الأقرب يحجب ابن الابن الأبعد. والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. الحواشي، كلمة الحواشي قالت تشمل الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم، يحجبهم أصول وفروع وحواش. الحواشي يحجبهم حرمانا الأصول والفروع والحواشي. فمثلا الإخوة لأب يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل، وبالأب وبالجد على الصحيح، يعني بالأب إجماعا أن الأب يحجب الإخوة لأب، وبالجد على القول الذي يصححه المؤلف يعني أن الجد يحجب الإخوة. يبقى إذن الآن إخوة لأب يسقطون بفروع اللي هم الأبناء، ويسقطون بأصول اللي هم الآباء والأجداد، ويسقطون بحواشي أيضا، وهو أن الإخوة لأب يحجبون بالأخ الشقيق. واضح؟ الأخ الشقيق فهو من الحواشي، يحجب الأخ لأب وهو من الحواشي. والأخت الشقيقة، قال وبالأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. يعني الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق، والأخ لأب يحجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. ما معنى هذا؟ متى تكون الأخت الشقيقة عصبة مع الغير؟ يعني لا، مع الغير مش بالغير، مع الغير اللي هو مع، لا مع البنت. أحسنتم. يعني هنا المسألة اللي بيتكلم عنها المؤلف إن شخص توفي وترك بنتا وأخت شقيقة وأخ لأب، ماشي، البنت كم تأخذ؟ النصف فرضا، والأخت الشقيقة تأخذ الباقي تعصيبا، والأخ لأب محجوب لا شيء له. يبقى هنا الأخ لأب حجب بالأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، ويحجب أيضا بالأخ الشقيق لو ما كان الأخت الشقيقة أخ الشقيق، نفس المسألة نفس الحل برضه. فمعناه أن الأخ لأب يحجب بالأخ الشقيق ويحجب بالأخت الشقيقة حال كونها عصبة مع الغير، يعني في حالة وجود البنت العصبة مع الغير، الأخوات مع البنات. قال وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش. فنجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش. قال نعود فنقول إن باب الحجب باب مهم جدا، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال لئلا يخطئ في فتواه، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي، ويحرم من يستحق ويعطي من لا يستحق، والله ولي التوفيق. يبقى كده انتهينا من باب الحجب. في حد عنده سؤال في باب الحجب؟ طيب تفضل. نعم. طيب نأتي إلى باب في توريث الإخوة مع الجد. قال باب في توريث الإخوة مع الجد. هذا على مذهب يعني من يرى أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. وطبعا المؤلف كان ذكر المذهبين ورجح أن الجد يحجب الإخوة، لكن الآن أيضا يعطيك يعني إيه كيف تحل المسائل لو أخذت بمن بقول من يعني يشرك الإخوة مع الجد في الميراث. قال: قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه. طبعا الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهي في الحقيقة أشهر الروايتين عنه، أشهر روايتين عن الإمام أحمد، أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. وهذا القول هو أيضا قول الإمام الشافعي والإمام مالك رحمهم الله، وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه من الصحابة، كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية. بالنسبة للمذهب الحنفي، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله له صاحبان فقيهان، وهما القاضي أبو يوسف ومحمد بن الحسن. فصاحب أبي حنيفة أخذ بهذا القول أيضا، أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث، وخالف الإمام أبا حنيفة نفسه. قال: وجمع من أهل العلم. فلذلك يعني هذا المذهب يعتبر مذهب الجمهور، يعني أنه قول المالكية والشافعية زائد القول المشهور عند الحنابلة زائد قول صاحبي أبي حنيفة. ودائما أيضا يعني الأحناف يعني طريقتهم في الترجيح يعني في المذهب يرجح في حال اختلاف يعني محمد بن الحسن مع أبي حنيفة يرجحون قول محمد بن الحسن، يعني لما يختلف الثلاثة أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف فالحنفية يرجحون قول محمد بن الحسن، إلا في أبواب القضاء يرجحون قول أبي يوسف، يعني رغم أنهم أتباع أبي حنيفة لكن قول الصاحبين يقدم عندهم على قول الإمام، وإذا اختلف الصاحبان يقدمون قول محمد على قول أبي يوسف إلا في أبواب القضاء وكذا. فلذلك يعني قول محمد يعتبر حتى لو خالف أبا حنيفة يعتبر هو قول يعني معظم الأحناف أو الحنفية. فالخلاصة أن هذا القول هو قول يعني جمهور الفقهاء. فلذلك يعني من المهم أن الإنسان يعرف كيف يحل المسائل على هذا القول، سواء يعني تبناه وأخذ به أو لم يأخذ. قال: وحاصره أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد فإما أن يكونوا من الأبوين فقط أو من الأب فقط أو من مجموع الصنفين. إخوة طبعا الإخوة لأم هؤلاء، يعني عندنا أول شيء يعني تمهيد أن الإخوة لأم محجوبون بالجد إجماعا. الإخوة لأم هؤلاء ليسوا داخلين معنا في الموضوع، أنهم يحجبون بالجد إجماعا. الإخوة لأم. وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب محجوبون بالجد إجماعا أيضا. أبناء الإخوة يحجبون بالجد إجماعا. فهو فقط النقاش الآن محصور في مسألة الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء والشقيقات ومع الإخوة والأخوات لأب. فقال لك أن الآن إما يكون جد وأشقاء فقط، أو جد ولأب فقط، أو جد وأشقاء ولأب، ماشي؟ فإذا كان معه أحد الصنفين فقط، إذا كان معه أحد الصنفين فقط، يعني إما جد وأشقاء فقط أو جد وإخوة لأب فقط، ماشي؟ فله معهم حالتان، له معهم حالتان. الحالة الأولى أن لا يكون معهم صاحب فرض، يعني زي يمكن أخذناها من قبل إن باختصار كده، إن عندنا الجد والإخوة كما يلي. الآن يعني حالات الجد والإخوة إذا كانوا يعني أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط. نقول الإخوة والأخوات، يعني الأخوات نفس الشيء ينطبق عليه. إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط، يعني ماشي كده، حالات الجد والإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء فقط أو لأب فقط. أما إذا كان جد وأشقاء لأب، هذه بتيجي في الباب القادم اسمه باب المعادة. هذا باب المعادة، ده باب إيه؟ في حالة اجتماع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب. لكن الآن جد وإخوة أشقاء فقط أو جد وإخوة لأب فقط. فأول شيء بنقسمهم إلى يعني حالتين رئيسيتين، ليس معهم أصحاب فروض، أصحاب فروض، أو معهم أصحاب فروض. ليس معهم أصحاب فروض أو معهم أصحاب فروض. طب إذا لم يكن معهم أصحاب فروض، فالجد يخير بين ماذا وماذا؟ يخير الجد بين حاجتين: ثلث المال والمقاسمة. ليس معهم أصحاب فروض، فهنا نقول يخير الجد أو يعطى، ممكن تقول يخير الجد أو تعبر عنها بعبارة أخرى تقول يعطى الجد الأحظ له، الأحسن له، يعني يعطى الجد الأحظ له من ثلث المال أو المقاسمة أو المقاسمة. إما نعطيه ثلث المال أو المقاسمة. المقصود بالمقاسمة معناها أن نعده كأنه أخ شقيق ذكر معه، ونقسم المال على حسب عدد الرؤوس للذكر مثل حظ الأنثيين، فنعد الجد كأنه أخ شقيق. فهنا طبعا الطريقة أنك بتشوف إذا الفروض التي معه، يعني إذا الفروض التي معه، الآن احنا نتكلم ليس معهم أصحاب فروض، فهنا بس هنا ليس معهم أصحاب فروض، فهنا يخير بين ثلث المال والمقاسمة. فهنا الاختيار حيكون بناء على عدد الإخوة والأخوات. فإذا وجدت أن الجد معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختين، الجد إذا كان معه أخوان أو معه أربع أخوات أو معه أخ وأختان، هنا كم نصيب الجد لو قاسمهم؟ الثلث. فهنا نقول يستوي الثلث مع المقاسمة، يعني جد وأخوان لو هتقسم المال بينهم بالتساوي يبقى الجد نصيبه الثلث، جد أربع أخوات كل أخت بسهم، والجد نعتبره كأنه أخ ذكر فنعطيه سهمان يبقى له الثلث، جد أخ وأختان برضو الجد له الثلث والأخ الثلث والأختان لهما الثلث يقسمان. فهنا يستوي ثلث المال مع المقاسمة في هذه الصورة. طب إذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه، أقل من مثليه، فيكون المقاسمة أحسن ولا ثلث المال؟ المقاسمة أحسن لو كان الإخوة أقل من مثليه. ما معنى أقل من مثليه؟ يعني مثلا جد وأخ، جد وأخ لو قاسمه يبقى يأخذ النصف، جد وأخت لو قاسمها يأخذ الثلثان، جد وأختان يأخذ النصف، جد وثلاث أخوات ويأخذ 50، جد وثلاث أخوات كل أخت بسهم وهو بسهمان يبقى المال 5 أسهم وله سهمان من 5 الخمسان، فهذا برضو أكثر من النصف، أكثر من الثلث. وكذلك لو جد وأخ وأخت برضو 2 من 5، يعني لا يزال أحسن من الثلث. فإذا إذا كان الإخوة والأخوات أقل من مثليه فهنا المقاسمة تكون أحظ للجد من الثلث، ويكون الإخوة أقل من مثليه في 5 صور. 5 صور نعيدها مرة ثانية، اللي هي جد وإيه، جد وأخ، جد وأخت، جد وأختان، جد ثلاث أخوات، جد أخ وأخت. ماشي كده؟ هذه الصور 5 كتبناها، أكيد مكتوبة عندكم. نعم. ففي هذه الصور 5 هيكون المقاسمة أحسن له من الثلث. واضح؟ طيب هذا إذا ما عدا ذلك من الصور، يعني عندنا ثلاث صور يستوي فيها المقاسمة والثلث، وخمس صور المقاسمة أحسن من الثلث، ما عدا ذلك يكون الثلث أحسن من المقاسمة. من أي صورة أخرى عدا هذه الصور معناها أن الإخوة سيكونون أكثر من مثليه، أربع إخوة، خمس إخوة، عشر إخوة كذا، ومعهم جد، يبقى نصيبه هنا لو قاسمهم يطلع نصيبه عشر التركة ولا كذا، فبالتالي الثلث أحسن له، يبقى يأخذ الثلث في هذه الحالة. إذا كان معهم أصحاب فروض فيعطى الجد الأحظ له، يعطى الجد الأحظ له من ثلاث حاجات، ثلاث اختيارات: سدس المال، أو ثلث الباقي، ثلث الباقي أو المقاسمة. ماشي، فهذه الاختيارات الثلاثة، يخير بين ثلاثة أشياء: سدس المال أو ثلث الباقي أو المقاسمة. فقال لك هنا نشوف الفروض اللي مع الجد والإخوة، ممكن الفروض تكون نصف التركة، يعني زي امرأة مثلا توفيت وتركت زوجا وجدا وإخوة، ماشي، زوج وجد وإخوة، الزوج يأخذ النصف، أليس كذلك؟ امرأة توفيت وتركت زوجها وجدها وإخوتها، الزوج يأخذ النصف، ماشي. الآن النصف الباقي، هل لو أردنا نقارن بين سدس المال وثلث الباقي أيهما أكبر؟ متساوية، لأن ثلث الباقي هي المسألة تكون نصفان، ثلث النصف هو سدس، ثلث الباقي، الباقي هو نصف، فثلث النصف هو سدس، أليس كذلك؟ لو عندك حاجة بتقسمها نصين وبعدين النص تقسمه على ثلاثة، يبقى ثلث النصف يطلع كام؟ اللي هو سدس. فسدس المال بيستوي مع ثلث الباقي عندما تكون الفروض هي نصف الايه؟ الفروض هي النصف. مفهوم كده؟ طيب لما تكون الفروض اقل من النصف يبقى ايهما احسن؟ ثلث الباقي ولا سدس المال؟ يعني جد واخوة ووارث يأخذ السدس فقط، زي جدة مثلا، فمثلا معهم جدة أخذت سدسا وبعدين جد وإخوة، فهنا ثلث الباقي أحسن ولا سدس المال؟ ثلث الباقي أحسن، لما تكون الفروض أقل من النصف يبقى ثلث الباقي أحسن من السدس، لكن لما تكون الفروض أكثر من النصف يبقى سدس المال أحسن من ثلث الباقي، لأن لما تكون الفروض أكثر من النصف معناه ان الباقي شيء قليل، لو اخذ ثلثه هيكون اقل من السدس، فسدس التركة بيكون احسن. فبنفاضل بين الامرين دول، وبعدين الراجح المفضل منهم نقارنه مع المقاسمة، انه لو قاسم الاخوة كأنه يعني اخ ذكر مع الاخوة، لو قاسمهم في الباقي هل هيكون احسن ولا اسوأ من السدس او من ثلث الباقي؟ ماشي، فهذه طريقة التوريث الجد والإخوة. فنقرأ يعني ما قاله إن شاء الله. يقول: فإذا كان معه أحد الصنفين فقط، يعني معه إخوة أشقاء فقط أو إخوة لأب فقط، فله معهم حالة: الحالة الأولى ألا يكون معهم صاحب فرض، فله حينئذ معهم ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه، بأن يكونوا مثلا مثلا ونصفا فما دون ذلك، وذلك منحصر في خمس صور: جد وأخت فله في هذه الصورة الثلثان، ان الاخوة يكونون اقل من مثله، بان يكونوا مثلا او يعني ممكن نقول مثلا او مثلا ونصفا، يعني يكونوا مثله فقط او مثله ونصف يكون أقل من مثله، يعني إما ممكن نقول بأن يكون مثلا أو مثلا ونصفا. ماشي، يعني إذا الإخوة كانوا مثله يعني زي جد وأخ، ماشي، بدأ مثل، أو مثل ونصف زي جد وأخ وأخت مثلا، فهتكون فقال هذه خمس صور اللي هي جد وأخت، فالجد له في هذه الصورة إيه؟ الثلثان في المقاسمة، يبقى المقاسمة أحسن من الثلث. الثانية جد وأخ، فله في هذه الصورة نصف الإيه؟ المال. جد وأخ، يبقى الجد يأخذ النصف هنا أحسن من بالمقاسمة، أحسن له من الثلث. الثالثة جد وأختان، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها وهو أكثر من الثلث. الرابعة جد وثلاث أخوات، جد وثلاث أخوات، فله في هذه الصورة إيه؟ الخمسان، وهما أكثر من الثلث، لأن العدد الجامع للكسرين 15، فثلثه 5 وخمساه 6، وهي أكثر من الخمسة بواحد، جد وثلاث أخوات. فقال لك يعني أنك إيه، لو أردت أنك تحل المسألتين مرة على يعني تعطي الجد المقاسمة ومرة تعطي الجد إيه ثلث المال، ماشي. فقال لك يعني العدد اللي لما هنعطيه ثلث المال هنعمل مسألة من ثلاثة، نعطيه الثلث ونعطيه للإيه للثلاث أخوات الثلثان، ماشي. احنا عايزين نقارن بين نصيبي الجد إذا أخذ ثلث المال وإذا أخذ بالمقاسمة. فقال لك نعمل مسألتين ونقارن بينهم ونشوف أيهما أحسن للجد. نعمل مسألة أولى ونعطيه ثلث المال، وهو المسألة فيها جد وثلاث أخوات، نعطي الجد ثلث المال والثلثان الباقيان نعطيها لمن؟ للأخوات الثلاثة، نقسم عليهم. طيب الثلثان نقسمها على ثلاث أخوات، يبقى المسألة هتطلع من إيه؟ من 15. الجد له كم من 15؟ ثلث المال اللي هو كم؟ 5 من 15، ماشي. يعني المهم نجعل له ايه دي المسألة. المسألة الثانية اللي هي الجد مع الثلاث أخوات، كل أخت بسهم والجد بسهمين، المسألة من 5. فاحنا عندنا مسألة من 3 ومسألة من 5، فعايزين رقم يجمع الثلاثة مع ينقسم على الثلاثة والخمسة اللي هو 15. فنخلي المسألتين هذه من 15 وهذه من 15 عشان نقدر نقارن بينهم. فلو خلينا المسألة اللي هي مع الأخوات اللي هو هياخد الخمسين، 50 من 15 اللي هما كم؟ 6 من 15. والمسألة اللي هياخد فيها الثلث هياخد الثلث اللي هو كم من 15؟ 5 من 15. أيهما أكبر؟ المقاسمة، يعني في المقاسمة يأخذ 6 من 15، في المقاسمة يأخذ 6 من 15، وفي ثلث المال كان هيأخذ 5 من 15. يبقى إذن المقاسمة أحسن له من ثلث المال. طيب واضح كده. قال الخامسة جد وأخ وأخت، فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها. يبقى دي الصور الخمسة اللي هي بيكون إيه المقاسمة أحسن له من ثلث المال، وضابطها أنه يكون الإخوة أقل من مثليه. واضح؟ شايف مسألة الخمستاشر دي مش واضحة، يعني نحل نوضحها لكم إن شاء الله لو حد يعني. ماشي، احنا عندنا المسألة اللي هي من 15، عندنا مسألتين اللي هي جد وثلاث أخوات. عندنا جد وثلاث أخوات، فيقول لك هنحل المسألة مرتين، جد أخت أخت أخت، ماشي. أول مسألة، أول حل هنحلها على افتراض أن الجد يأخذ ثلث التركة والأخوات يأخذن إيه الثلثين، يبقى المسألة دي من ثلاثة، الجد له واحد والأخوات لهم اثنين، حتى من غير تصحيح يعني يتركها من غير تصحيح. الصورة الأخرى اللي هي جد وبرضو أخت أخت أخت، فقال لك هنحلها على طريقة المقاسمة، أنك تعطي كل أخت واحد والجد تعطيه إيه اثنين، تيجي تجمعها يطلع كم المجموع؟ خمسة. المسألة من خمسة، الجد له اثنين والأخت واحد الأخت واحد الأخت واحد، عايزين نقارن بين واحد من ثلاثة واثنين من خمسة أيهما أكبر؟ فقال لك ما دايما ينفعش تقارن بين حاجتين إلا ما يكون إيه في قاسم مشترك بينهم. فقال لك نخلي المسألتين من 15، المسألة اللي من ثلاثة عايزين نخليها من 15، لأن ال 15 هي أقل رقم يقسم على الثلاثة وعلى الخمسة. فنضرب المسألة في خمسة، ما تضرب فوق وتحت هو الأنصبة مش هتتغير. ماشي؟ المسألة نضرب كل المسألة فوق وتحت في خمسة. يعني أي كسر لما تضرب فوق وتحت ما بيتغير في شيء. ماشي؟ يعني زي ما تقول مثلا إيه؟ واحد على ثلاثة لما تضرب فوق في خمسة وتحت في خمسة يطلع مثلا خمسة على 15، تختلف في شيء عن واحد على ثلاثة؟ لا، اضرب فوق في ستة وتحت في ستة نفس النتيجة برضو، واحد في ستة يطلع ستة على 18 هي برضو نفسها الثلث، وهكذا أي رقم تضرب فوق وتحت في الكسور النتيجة واحدة، يعني نفس الكسر تضربه في أي رقم طالما ضربت فوق. فهنا نضرب المسألة كلها في خمسة يطلع المسألة من 15، نصيب الجد هنا هيساوي كم؟ خمسة. طيب المسألة دي عايزين نخليها برضو من 15، هضربها فوق وتحت في كم؟ لا، الخمسة عايزين نخليها 13، الخمسة عايزين نخليها 15، نضرب في 3 فوق وتحت. ماشي؟ يبقى نصيب الجد يطلع كم؟ 6 على 15. الآن نريد نقارن بين هذا وهذا، أيهما أكبر، الستة ولا الخمسة؟ الستة. يبقى واضح إن شاء الله يكون. فالخلاصة أن الجد، أن هذه في المقاسمة، يعني هذه المقاسمة وهذه ثلث المال، لو أعطينا له ثلث المال يطلع له 5 من 15، لو أعطيناه مقاسمة يطلع له 6 من 15. يبقى المقاسمة هتكون أحسن في هذه الحالة. الله يبارك فيك. الحالة الثانية أن تستوي له المقاسمة وثلث المال، المقاسمة تستوي مع ثلث المال، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه. المقاسمة تستوي مع ثلث المال إذا كان الإخوة مثلي الجد، ونحصر ذلك في ثلاث صور، الأولى جد وأخوان، الثانية جد وأخ وأختان، الثالثة جد وأربع أخوات. لغاية كده واضح؟ فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور، فإن قاسم أخذ ثلثا وإن لم يقاسم فكذلك، إذا قاسم أخذ الثلث وإذا لم يقاسم أخذ الثلث. نعم، جد وأخ وأختان، الجد له الثلث والأخ والأختان لهما الثلثان يقسمان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أو لو قاسمت برضو نفس الشيء، لو قاسمت هتعتبر الجد كأنه أخ ومعه أخ آخر ومعه أختان، كل أخت بسهم والأخ بسهمين والجد بسهمين، نفس الشيء، فتطلع المقاسمة تستوي مع الثلث. قال واختلف هل يعبر حينئذ بالمقاسمة، هذا اختلاف ايه شكلي، يعني اختلاف بعض انواع الاختلاف، اختلاف لفظي او شكلي يعني لا يترتب عليه يعني اثر، يعني هو المقاسمة استوت مع ثلث المال، فقال لك يعني العلماء هنا اختلفوا اختلافا يعني لفظيا او شكليا، هل نقول نعطيه المقاسمة ولا نعطيه الثلث؟ هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب، او يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث؟ فقال لك إيه؟ هذه يعني آراء، بعضهم قال طالما استوت المقاسمة والثلث نعطيه بالمقاسمة ونقول هو وارث بالتعصيب. ولا يقول لك إذا استوت المقاسمة والثلث نعطيه بالثلث ونقول هو وارث بالفرض. ورأي قال أنت مخير. ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى لقوة الفرض وتقديم ذوي الفروض على العصبة، والله أعلم. قالت الجماعة اللي قالوا طالما عندنا اختيار يا فرض يا تعصيب خلي الفرض أحسن لأن الفروض هي المقدمة، وكذا المحصلة واحدة في النهاية ما يأخذ الثلث. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة فيأخذه فرضا، وضابطها أن يكون أكثر من مثليه ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها. فأقلها جد وأخوان وأخت، أو جد وخمس أخوات، أو جد وأخ وثلاث أخوات إلى ما فوق. قال كان طالما كان عدد الإخوة أو الأخوات أكثر من مثلي الجد يبقى في هذه الحالة ثلث المال أحسن له من المقاسمة. واضح؟ هذا كله لما يكون مع الجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض. طيب إذا جد وإخوة وأصحاب فروض يخير بين ثلث الباقي وسدس المال والمقاسمة، ونخليه بعد صلاة المغرب إن شاء الله نأخذ يعني بعض التدريبات عليه. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله. سؤال أو شيء؟ لنكمل بعد المغرب.